بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقل الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج الشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها أن ربا الفضل يعني محرم وأنه غير جائز، وأن الأصناف أو الجنس الواحد لا بد فيه من التماثل فلا يكون فيه زيادة، وكذلك ربا النسيئة كل منهما محرم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر كما في هذا الحديث أنهما كانا يقولان يعني بأن الممنوع هو أن يكون نسيئة، وأما الفضل أو ربا الفضل فإنه لا بأس يعني يكون فيه زيادة، ولكنه جاء عن أبي سعيد أدري هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من التفاضل يعني بين الجنس الواحد، وأن الإنسان إذا كان عنده جنس رديء فإنه لا يبيعه يعني بأكثر من بدله من الجنس الطيب، لأن يكون صاع طيب بصاعين من الرديء، لأن هذا هو ربا الفضل. ولكن الإنسان عندما يريد أن يحصل، يكون عنده تمر رديء ويريد أن يحصل تمرا جيدا، فإنه يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود من النوع الطيب، كما مر في الحديث: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. بيع الجمع الذي هو الأخلاط المخلط الذي هو من أنواع من التمر مخلطة، إذا كانت عنده لا يشتري بها تمرا جيدا لأن يكون الصاع من الجمع بصاعين من الجمع بصاع من الجنيب، وإنما يبيع الرديء بسعر بنقود ثم يشتري بالنقود يعني ذلك الشيء الذي يريده من النوع الجيد. ولما حدث ابن أبو سعيد الخدري يعني حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي، وقد جاء بهذا الحديث أن ابن عمر أنه رجع عن ذلك وأنه نهى عنه، وجاء أيضا عن أبي الصهبة أنه يعني سأل ابن عباس في ذلك فكرهه، فهذا دليل واضح على رجوعهما عن هذا الشيء الذي كان عليه من قبل. هذا الحديث فيه رجوعهما جميعا، رجوع ابن عمر ورجوع ابن عباس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود ابن أبي هند عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة والنضر بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس. فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا فهد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم وقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. وذكر يعني هذه الحديث المتعلقة بمسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله بربا الفضل، وأنه ما سمعه من أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فيعني فقوله إنما الربا في النسيئة يعني فهم منه أن الفضل ليس به ربا، أن الفضل الذي هو بيع الشيء من جنسه بأكثر يعني متفاضلا، لأنه قال الربا في النسيئة. فهذا هو مستنده، ولكن كما سبق أن مر بنا أن ابن عباس وكذلك ابن عمر رجع عما قاله في ذلك، ولكنه المسلم رحمه الله أورد هذا الحديث الدالة على مستند ابن عباس في قوله بربا الفضل، وأنه لا بأس بأن يبيع يعني الشيء من جنسه متفاضلا، لكن بشرط التقابض الذي هو عدم النسيئة. وعلى هذا فابن عباس رضي الله عنه بنى على هذا الأمر المجمل، ولكن جاءت الأحاديث الأخرى مفصلة ومبينة فيعول على التفصيل الذي جاء في أن التمر بالتمر والشعير بالشعير يعني مثل من مثل يد بيد، فيكون هذا هو المعول عليه وهذا هو المعتبر. وأما هذا الذي جاء عن أسامة بن زيد فيفسر أو يؤول، لأن المقصود به يعني إذا اختلفت الأجناس، يعني فيما إذا اختلفت الأجناس فإنه يعني يكون الربا في النسيئة لا ليس ولا والتفاضل فيها لا بأس به، بأن يكون مثلا صاع شعير مع صاع بر مع شعير أو شعير مع تمر أو ما إلى ذلك، هي تختلف الأجناس، فإنه في هذه الحالة يشترط التقابض وأنه لا نسيئة، وأنه إذا حصل نسيئة فيكون ربا، ولكنه إذا حصل يعني تفاضل بينها أنه لا بأس به لأن الأجناس اختلفت. ومعلوم أن التمر إذا بيع بشعير وبيع ببر أنه لا بأس بالتفاوت بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا مقصود من قوله لا ربا يعني معناها أن لا ربا أعظم أو أشد يعني أو أوضح يعني في النسيئة، وذلك أن النسيئة يعني هي لابد منها سواء كان الأجناس مختلفة أو الأجناس متفقة. إذا كانت الأجناس مختلفة أو متفقة فلا نسيئة، يعني فيكون ذكر النسيئة يعني هنا على اعتبار أن هذا هو الربا الأوضح أو الربا الأشد أو الربا الذي يبين، فلا ينفي أن يكون غيره ربا اللي هو ربا الفضل، لأن الحديث جاءت مبينة ذلك وموضحة له، فإذا يؤخذ في المفسر والمبين ولا يعول على المجمل والذي فيه يعني فيه احتمالات. وهذا نظير الحديث الذي جاء عنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا يعني ذلك أن المساجد الأخرى لا يعتكف فيها، وإنما يعني لا اعتكاف أشد أفضل، لا اعتكاف يعني أميز، لأنه ميزة وله يعني فضل، فيحمل يعني هذا النفي على نفي مخصوص لا على النفي العام بأنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وإنما يعتكف في المساجد المطلقة، يعتكف في المساجد المطلقة يعني وفي البلاد المختلفة يوجد الاعتكاف، ولهذا جاء في القرآن: وأتعاكفون في المساجد، ويكون على إطلاقه، ويكون هذا الذي ورد محمولا على الأفضل. قال: حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان بن عيينة عن عمرو. عمرو بن دينار. عن أبي صالح. وهو ذكوان السمان. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد. قال: حدثنا زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصقاع. قال: حدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمري عن وهيب وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان. قال: حدثنا الحكم بن موسى عن هقل بكر بن زياد عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ العثمان. قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا. قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي، وقال: هم سواء. الصحابي الأول منه عبد الله بن مسعود. نعم، يعني ذكر بعد ذلك هذا الحديث وهذه الحديث وهذه الحديثين الدالين على يعني أن الربا من الكبائر، وأن حصل اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لآكل الربا وموكله، آكله هو الذي وصل إليه وانتهى إليه وأكله، وموكله الذي دفعه وأعطاه لمن يأكله. وفي الحديث الأول الذي هو حديث مسعود ما قيل له: كاتبه وشاهديه، يعني استفهام، فقال: لا نقول إلا ما سمعنا، يعني أنه سمع الجملتين اللي ذكرهما أو الشيئين اللي ذكرهما وهو الآكل والموكل، ولم يسمع ما جاء فيما يتعلق بالكاتب والشاهدين، لكن هذا الكاتب والشاهدين جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء قال إنهم في الإثم سواء يعني أنهم كلهم آثمون وكلهم ملعونون وذلك أن هذا آكل وموكل وهذا شاهد على العقد المحرم وهذا كاتب للعقد المحرم ليكون شريكان في الإثم لمن أكل وأوكل لمن للآكل والموكل فكذلك من كان شاهدا أو شهودا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان هذا من التعاون على الكتابة والشهادة على العقد الربوي أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكل من هم ملعونون على لسان رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن الصبح. وأما يعني شباك هذا الذي جاء فهو ليس من رجال إسناد ولكنه مذكور يعني ذكر فيه وليس يعني راويا وإنما كان سأل والآخر والمحدث يعني غيره ولهذا يعني ابن حجر رحمه الله لما ذكر شباك قال له ذكر في صحيح مسلم ذكر يعني ليس له رواية له ذكر وهذا مجرد ذكر يعني يكون جاء هنا يكون سأل وإلا فإن الرواية ليست عنه ولا منه وإنما هو كان سببا في الرواية لهؤلاء المحدث والذي حدث بالحديث لابن إبراهيم عن علقمة. قال حدثنا محمد بن الصباح وسهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف أبي فروة الهمداني حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عور بن عبد الله عن عامر بن الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر مثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق يعني بالأمور المشتبهة التي تكون يعني ليست واضحة العلم ولا واضحة الحرمة. وهذا الحديث الذي هو حديث النعمان هذا حديث عظيم وهو من جوامع الكذب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أورده النووي رحمه الله في كتاب الأربعين لأنه من جوامع الكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الحلال بين وأن الحرام بين، يعني وهناك الحلال بين والحرام بين، يعني الحلال بين مثل التمور والأطعمة التي يعني حلها واضح، والحرام بين مثل الخمر والربا وغير ذلك ما تحريمه واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرف هل هي من الحل البين أو من الحرام البين. وهذه يعني الحلال البين والحرام البين يعلمه الناس، الناس يعرفون أن الخمر حرام وأن الربا حرام، ويعرفون أن يعني التمر يعني مباح، وأن الأطعمة هذه التي يفاتها الناس أنها مباحة، ولكن هناك أمور يعني متوسطة يعني بين هذا وهذا لا يدرى هل هي من هذا أو هي من هذا. وقد أخبر عليه السلام أنه لا يعلمه أن كثير من الناس، ومعنى ذلك المشتبهات، وأن الحلال بين والحرام بين يعلمه الناس ويعرفه الناس، لكن الذي لا يعرف كثير من الناس هو المشتبهات. وفيه إشارة إلى أن من الناس من يعلمها، وأن من الناس من يتمكن من علمها ومعرفتها، ومن عرفها واتضح له الحق لأنه يأخذ من اتضح له، وأما من لم يحصل منه ذلك ولم يتمكن من ذلك فإن الحيطة له والخيرة له بأن يعني يتوقف عنها وألا يقدم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهم مرسلين لأمكانه قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات يعني اجتنبها ولم يأخذ بما هو مشتبه فقد استبرأ لدينه، لأنه يعني لم يقدم على شيء يعني يخشى أن يكون وقع في أمر حرام، وعرضه بحيث لا يذم ولا يتكلم فيه ولا يقدح فيه بأنه فعل يعني هذا الشيء وأنه فعل هذا الأمر المشتبه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن من وصل أو وقع في أمور مشتبهة قد يجره ذلك إلى الأمور الوقوع في الأمور الواضحة، الأمور البينة التي يعني واضحة الحرمة، قد يسمون من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا قال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني إذا كان يعني ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء حمل قطعة من الأرض ويعني وفيها عشب ويعني منع الناس من أن يأتوا إليها، فإن من يعني يأتي بغنمه قريبا منها قد يقع في الحمى فيعني يكون سبب ذلك في عقوبته، ومن بعد عن المكان الذي فيه الحمى فغنمه لا تصل إلى هذا المكان. فقال كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإذا كان حول الحمى يوشك، ولكن إذا كان بعيدا عن الحمى يسهل يكون يقع فيه، الراعي يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني ملوك الدنيا لهم يعني حمى يحمون أشياء يختصون بها أو يجعلونها يعني للأمور العامة أو للصدقة أو لغير ذلك. قال ثم ذكر حمى الله أنه محارمه، يعني الذي يعني حمى الذي حرمه الله عز وجل ولا يجوز قربانه ولا يجوز الوصول إليه، التي هي الأمور المحرمة، هو إن حمى الله محارمه، يعني فمن أقدم يعني على الأمور المشتبهة فقد يقع في الأمور المحرمة، كما أن الذي يكون حول حمى الملوك التي حموها ومنعوا من الرعي فيها فقد تصير غنمه وتدخل غنمه في هذا المكان الذي محمي تنال العقوبة، لكن إذا كان بعيدا هذا يسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالح صالح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وبين أن القلب يعني هو الذي تصدر عنه يعني حركات الجوارح وأفعال الجوارح، وذلك لما يكون في القلوب، فإن القلوب إذا كانت معمورة بالخير وبالتقى فإن الجوارح تكون كذلك، إذا كانت القلوب يعني معمورة بالأمور المحرمة أو بالأمور المتبعة أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يعني يؤثر على سائر جواره. لهذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لهذا جاء بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، لكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكر في حديث أبي هريرة الطويل قال من حسب التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني أن محل القلب هو محل التقوى، ومنه تنبعث إلى الجوارح يعني الأوامر والنواهي أو الإرادات التي يريدها الإنسان بقلبه إن كان طيبا، فهو يعني يرشد أو يدل إلى ما هو خير تعمله الجوارح، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعني يكون يعني يرشد أو يدل على شيء يفعله الجوارح ويكون ضارا على الإنسان، ضارا للإنسان ويعني خطرا على الإنسان ويعاقب عليه الإنسان. حاصل من هذا الحديث العظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد حدث به النعمان بن بشير وكان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه السلام عمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات، وهذا فيه دليل على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كبره في حال كبره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، فإن ذلك معتبر، بخلاف يعني الكافر إذا أدى في حال كبره لا يعتبر، وكذلك الصغير إذا حال صغره لا يعتبر، وإنما يكون التحمل في حال عدم التكليف بالنسبة للصغير، ويكون يعني من الكافر قبل أن يسلم، ولكنه إذا أسلم وحدث بالشيء الذي عرفه عن رسول الله في حال إسلام في حال كبره فإن ذلك معتبر، لأن العبرة بوقت التحديد. والنعمان بن بشير ولهذا قال أهو النعمان بيديه لأذنيه، يعني يفيد بأنه سمع رسوله وأنه متحقق من سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني جاء بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ السماع، لكن هذا فيه زيادة إلى كونه يعني يضيف إلى السماع أن يشير إلى أذنيه وأنه متحقق لذلك وأنه قد حصل منه التحقق من سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل أن صغار الصحابة الذين تحملوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم أن ذلك معتبر، لأن ومراسيل الصحابة كما هو معلوم الحجة، الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر متصلا، ولكن إذا قال سمعت هذا أمره واضح لا إشكال فيه. يعني ما يرويه الصغار وفي قولهم قال قد يكون مما سمع وقد يكون مما يعني لم يسمع، ولكنه يعني أخذه صحابي صغير عن صحابي كبير ثم يضيف الصحابي الصغير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون الأمر كما هو معروف عند المحدثين أن مراسيل الصحابة حجة، لأنهم إما يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن أخذ عن رسول عليه الصلاة والسلام من أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن زكريا، زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى، يحيى بن زكريا، زكريا بن أبي زائدة. لا هو زكريا يعني هو في هو ذكر في ما أدري في زكريا يعني أبوه وش اسمه، شو تقريبا وش اسمه أبوه، يعني هو يحيى يقول مثل يعني اسمه اسم ابنه زكريا بن أبي زائدة، أبو زائدة اسمه خالد أو هبيرة ابن ميمون ابن فيروز الهمداني. في ترجمة عبد الله بن نمير في تهذيب الكمال قال زكريا بن يحيى، أو لعله زكريا أبو يحيى، يمكن يكون زكريا أبو يحيى إذا كان هو يعني هو ذاك أبوه غير يحيى، يعني يصير زكريا أبو يحيى يمكن، لأنه يعني ما ذكر في شيوخ عبد الله بن نمير إلا زكريا بن يحيى. فإذا يمكن زكريا أبو يحيى. لأن نظر اللي يمر معنا دائما أحيانا يحيى عن أبيه. هو يحيى بن زكريا بن أبي زايد. يحيى زكريا يحيى يروي عن أبيه. لكن هنا الرواية عن زكريا بن يحيى. إيه لكن مو من من من نسبه يحيى. أنا أقول يمكن يكون فيه يعني أن ابن صاحب عن أبوه يعني زكريا أبو يحيى. إنه كليته كليته أبو يحيى. هو كليته أبو يحيى؟ نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير المطرف مطرف الطريف وأبي فروة الهمداني وهو عروة بن الحارث الهمداني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد عن الشعبي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن خادم يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوطية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوطية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالجمل الذي هو جمل جابر رضي الله عنه والذي كان يعني راكبا عليه مع سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيا يعني حتى كاد أن يسيبه ويتركه ويعني يتركه لأنه ما يمشي يعني مع مع مع مع الإبل أو الجمال التي يعني ركب الذين معه فهم أن يسيبه ويتركه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وراء الناس ما كان يتقدمهم عليه الصلاة والسلام وإنما يكون في ساقتهم حتى يساعد من يحتاج إلى مساعدة ويحسن لمن يحتاج إلى إحسان ويعني من يكون منقطعا أو يعني يكون عليه نقص أو إلى ذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه فكان عليه السلام يكون في الساقة من أجل أن يحسن إلى من يحصل منه تخلف وتأخر عن الجيش. فكان لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم فضربه أو نخسه فانطلق الجمل يعني يسرع حتى كاد حتى كان يمسكه يعني يمسك عطامه حتى لا يسرع حتى لا يكثر يعني في الإسراع. وذلك من بركة لمس الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضربه إياه حصل له يعني ذلك. ثم إن الرسول قال أنه طلب منه أن يفتري منه وأن يبيعه عليه فجاء في بعض الروايات أنه امتنع وفي بعضها أنه قال يعني هو يعني لك يا رسول الله خذه والرسول صلى الله عليه وسلم أخذه بثمن اتفق معه عليه وهو أنه يعني أوقية يعني من الذهب. ثم إنه لما وصل المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعطى يعني ذلك الذي اتفق معه عليه ثم ولى لما ولى أمر به فرجع وقال خذ جملك ودراهمك يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سامحه وأن الجمل الذي اشتراه منه وأعطاه قيمته أعاده عليه وأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال أخلاقه ومحاسن صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام وهو أنه كان يجود ويحسن ويعامل الناس المعاملة الطيبة، وهو القدوة والأسوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويعني اشترط حملانه إلى المدينة، هذا فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان إذا باع شيئا واشترط أن يستفيد منه يعني فترة معينة أنه لا بأس بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مكنه وجعله يستمر مع أن البيع تم يعني بينه وبينه، ولكنه أراد أن يستمر على جمله وأن يركب جمله حتى يصل المدينة، وبعد ذلك يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم القيمة ويأخذ الجمل. ولما أعطاه القيمة وأخذ وترك الجمل دعاه وقال خذ جملك ودراهمك. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ العثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغير عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت علي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه. وذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه يعني مثل الذي قال أنه كان في غزوة من غزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن رسول لحق به وجمله يعني قد يعني أعيا يعني أصابه العي فقال ما له قال عليل يعني أنه في علة وفيه مرض وأنه يعني لا يعني يستطيع أن يمشي وكان ناضحهم يعني الناضح اللي كان يسقون عليه ويستنبطون الماء يعني بواسطته ويخرجون الماء بواسطته فهو ناضحهم الذي يخرجون الماء من البئر بواسطته فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه ودعا له فانطلق يجري حتى صار يتقدم على يعني على غيره من الجمال التي كانت معه وقبل ذلك كان في المؤخرة وكان في كما الرواية السابقة أراد أن يسيبه أن يتركه لأنه تخلف عن الركب وعن الجماعة الذين هو معهم ولكن ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه إياه حصل له ما حصل من النشاط ومن القوة التي انبعث بها وصار يجري وهو يعني حتى تقدم ثم إنه يعني طلب منه أن يبيعه عليه يعني فبعه عليه واشترط أن يبقى على ظهره إلى المدينة وأخبر الرسول بأنه يعني يريد أن يتقدم وأنه متزوج وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت ذكره ثيبا فقال ثيبا قال ألا أنا ذكرت تلعبه وتلعبه والحديث يعني سبق أن مر فيما يتعلق بكتاب النكاح ولكنه هنا أورده لأنه تابع للحديث يعني في قصة بيع الجمل فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قال بكرا طيبا قال طيب قال هل بكرا فبين رضي الله عنه الغرض الذي من أجله آثر أن يتزوج ذيبا على أن يتزوج بكرا، قال أن والده استشهد يوم أحد، وأنه ترك بنات صغيرات، وأنه كره أن يأتيهن ببكر صغيرة مثلهن، لا تؤدبهن ولا ترعاهن ولا تحسن إليهن، فأراد أن يأخذ يعني ثيبا كبيرة يعني تقوم برعايتهن والإحسان إليهن، فآثر مصلحة خواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه، آثر مصلحة خواته والإحسان إلى خواته على ما يتعلق بمصلحة نفسه التي أرشده أو أشار عليه الرسول أو أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون فعل وأن يكون أخذ بكرة يلعبها وتلعبه. بين أنه آثر رضي الله عنه مصلحة خواته على مصلحة نفسه. ثم إنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بالبعير وأعطاه ثمنه، ثم قال له خذ جملك يعني ودراهمك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة. جرير بن حميد مغيرة المقسم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الشعث عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي بعني جملك هذا، قال قلت لا بل هو لك، قال لا بل بعني، قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله، قال لا بل بعني، قال قلت فإن لرجل علي أوقية، أوقية ذهب فهو لك بها، قال قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده، قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا، قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. وذكر هذا الحديث عن حديث جابر قصة جملة، وأنه كان في سفر وأنه من طريقه من مكة، وحديث جابر هذا جاء يعني على أوجه مختلفة وروايات متعددة، وهذا يبين يعني وجود الرواية بالمعنى، وجود الرواية بالمعنى، وأنه دخلت فيها الرواية بالمعنى لأنها قصة واحدة، ومع ذلك كثرت فيها الروايات واختلفت فيها الألفاظ. كان يعني هنا قال أنه قادم مكة، وأنه كان جمل قد أعيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه ويعني طلب منه يعني أن يبيعه عليه، وباعه عليه برقية من ذهب، واشترط أن يذهب يركبه إلى مدينة. فبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الرقية وأعطاه الجمل مع الرقية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش سليمان البهران عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام. قال فكان في كيس يعني هذه الزيادة اللي هي قراط يعني زيادة حلوقية، يعني فأراد أن يحتفظ بها لأنها زيادة من رسول، فأراد أن يتبرك بها وأن تكون هذه الزيادة التي حصل رسول يعني تبقى يعني معه ويحتفظ بها، وكان في كيس فأخذ منه يوم الحرة يعني في الوقعة التي حصلت المدينة يعني في يعني مشهورة في وقعة الحرة والتي حصل فيها الأضرار بأهل المدينة، فكان ذلك الكيس اللي فيها الزيادة فقد أو أخذه الذين يعني غزوا المدينة في ذلك الوقت. قال حدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلفنا ضحي، وساق الحديث وقال فيه فنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لي اركب بسم الله، وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. ثم ذكر يعني هذا الحديث من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، أنه كان يعني يزيد يعني في السعر وفي ثمن الجمل يعني، وكما قلت الرواية كثرت في رواية هذا الحديث وتنوعت واختلفت، ولكن أرجح ما قيل فيها أنها ذهب، وأنها أوقية ذهب، وأن يعني ما جاء يعني من غير هذا اللفظ فإنه يعني يؤول على معنى آخر، لأن التخصيص يعني جاء بذكر الذهب يعني فيكون غيره مما يأتي من الألفاظ الأخرى يعني يكون مؤولا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نضرة أبو المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعيا بعيري، قال فنخسه فوتب، فكنت بعد ذلك أحبس في طامة لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعني، فبعته منه بخمس أواق، قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة، قال ولك ظهره إلى المدينة، قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. وذكر هذا الحديث أيضا يعني عن جابر من طريق أخرى، وفيه أنه كان بخمس أواق، وفسر هذا بأنها تكون أواقا من فضة، يعني ما نص على أنها من ذهب، يعني الوقية نص على أنها من ذهب، قال فكانت الخمس أواق تعادل الوقية من الذهب، خمس أواق من الفضة تعادل أو تقارب وقية من الذهب، فيكون يعني هذا الاختلاف الذي فيه وقية من ذهب وخمس أواق غير محددة الجنس، يعني جنس الثمن هل هو يعني دراهم أو دنانير، يعني قالوا فتحمل على أنها من الفضة، أنها خمس أواق من الفضة يعني تقابل أو تعادل خمس أوقية من الذهب، واشترط ظهره، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني ما شرعه به وأعطاه الجمل معه. قال حدثني أبو الربيع العتكي هو الزهراني، هو سليمان بن داود الزهراني، ويقال له العتكي، والعتك وزهران كلهم من الأزد، يعني هم من الأزد لكنه عبر عنه بالعتكي وعبر عنه بالزهراني. عن حماد حماد بن زيد عن أيوب أيوب بن تيمية السختياني عن أبي الزبير نعم محمد بن مسلم الدرس قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غاديا، واختصر الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم، قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي عن يعقوب بن إسحاق عن بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي وعلي بن داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريق قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وزن لي ثمن البعير فأرجح لي. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأن الرسول عليه السلام اشترى منه الجمل، وأنه لما يعني قدم المدينة وزن له يعني وأرجح يعني أنه أرجح في الميزان، بمعنى أن المقدار الذي اتفقنا عليه يعني جعل يعني زيد عليه يعني الرجحان، بحيث رجحت الكفة التي فيها الثمن الذي دفعه إليه، وهذا يدل على أن من وزن أنه يرجح، وأنه يعني لا ينبغي أن يكون يعني متماثل أو متساوي، بل ينبغي له أن يرجح يعني في الوزن، يعني بحيث تنخفض الكفة التي فيها الشيء الذي بيع أو وزن. فلما قدم صرارا صرارا هذا موضع يعني موضع قلم صغار ذبح بقرة فأكلوها. نعم أكلوا منها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء عن أبيه عن شعبة عن محارب. محارب بن الدفاع. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخوانا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الرقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. قال حدثنا وقيمة هذه جاءت رواية كثيرة فيها ولكلها قصة واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج ابن مالك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة باستسلاف الحيوان وهو الاقتراض وأنه يعني يرده أو يعني أو يرد ما هو خير منه لكن من غير اتفاق عند عند عند عند القرض أو عند الاستقراض لأنه إذا كان عند الاستقراض يشترط أنه يأتي بخير منه هذا هو القرض اللي جرى نفعه. لكن إذا كان عند الوفاء ولم يكن هناك مشارطة ولكنه عند السداد الذي عليه الدين أعطى أكثر من ذلك هذا جائز وهذا من مكارم الأخلاق وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. الرسول استسلم بكرا يعني بكرا يعني هو يعني الذي هو في أول عمره ويعني ثم بعد ذلك لما يعني هذا عند الشداد بحثوا عن يعني بكر يواثله في السن فلم يجدوا إلا رباعيا خيارا يعني رباعي الذي هو فوق الثاني الذي أكمل السادسة ودخل السابعة من عمره كان يعني هذا يعني أثمن وأعظم فقال الرسول أعطوه إياه يعني ولو كان لأن خيار الناس أحسنهم قضاء إن خيار الناس أحسن الناس يعني أحسنهم قضاء. حاصل أنه أن الزيادة عند السداد هذه لا بأس بها وإنما المحرم اشتراطها أو التواطؤ عليها وأنه لأنه إذا أخذ الزيادة من أجل القرض يعني فهو داخل من تحت الحكم المجمع عليه وهم المسلمون أجمعوا على أن كل قرض جرى نفعا وهو ربا. قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلام بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه أن رجلا كان له حق على الصلاة فأغلظ عليه، يعني معناه اشتد في مطالبته، وهم أصحابه أصحاب الرسول به، يعني بهذا الرجل الذي أغلظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معلوم أن هذا الأغلاظ إنما هو في يعني في الشدة في المطالبة، يعني لا أنه تكلم فيه بكلام يعني سيء أو قبيح، وإنما يعني عند المطالبة يعني اشتد في الطلب وفي الكلام، فهموا به كونه يعني يغلظ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، يعني أن الإنسان إذا كان صاحب حق وتكلم يعني فيما يتعلق بحقه يعني فإنه يعذر، يعني إذا حصل منه شدة في الطلب، ولكن أولى ألا يكون هناك شدة، وإنما يعني يكون يطالب برفق ويتعامل برفق ويعني يحسن إلى غيره، مثل ما مر في الحديث الذي يعني كان يقول لغلمانه وفتيانه يعني إذا يعني هل تجاوزوا عنبر ومعسر وتجاوزوا عن موسر، يعني لعل الله يتجاوز عنا وتجاوز الله عنه، يعني هذه المعاملة التي ينبغي أن يكون عليها الناس، يعني بأن يكون المعاملة طيبة وأن لا يكون هناك شدة وغلظة وجفوة عند الطلب. ومثل الذي قبله أنه قالوا ما نجد يعني شيء من جنسه، قال اشتروا له يعني أحسن منه وأعطوه إياه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلم بن كهيل عن أبي سلم عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل عن أبي سلم عن أبي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رم قال أخبرنا الليث قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، جاء سيده يريده فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه اشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. وهذا الحديث يتعلق ب يعني بيع يعني العبيد بالعبيد مع التفاضل، ولأن هذا ليس من قبيل الربويات، وكذلك بيع الحيوان بالحيوان يعني دابة بدابتين، إن هذا ليس يدخل فيه الربا، وإنما الربا في الأمور التي جاءت وهي الذهب والفضة والأشياء المطعومة التي جاء ذكرها في الحديث وما يقاس عليها مما يشابهها. أما يعني الحيوانات والدواب والعمارات والسيارات والأمور الأخرى إن هذه لا ربا فيها، يعني يمكن يكون يعني فيه تفاضل ويمكن يكون فيه أيضا غائب، وإنما الربا إنما هو في الأشياء التي ورد فيها وما يشبهها، وأما الأمور التي لا علاقة لها بالربا مثل الدواب مثل العبيد يعني لا يكون فيها الربا، ولهذا يعني أعطاه عبدا بعبد، هذا يدل على أنه لا ربا في مثل هذا، وكذلك الدواب اشتراه نعم بعبدين أسودين، يعني أنه دفع لعبدين أسودين بدل هذا، وكان وهذا جاء مهاجرا، وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما جاء يعني مهاجرا ويريد أن يعني يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن العبد منافعه ليست له وإنما هي لسيده، منافعه له ليست له وإنما هي لسيده، فكان بعد ذلك إذا جاء أحد يعني يسأل هل هو عبد أو ليس بعبد، يعني حتى لا يقع يعني في مثل هذا الشيء الذي وقع فيه مع هذا، ولكن هذا الذي حصل منه ما رده إليه وأعطاه إياه، بل أمر يعني هجرته، ولكنه عوضه عنه بالعبدين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وابو هل خلص الحديث؟ نعم. الإسناد يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم لحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: المعروف اليوم بيع المكيلات بالوزن، هل المعتبر في التماثل الوزن أم الكيل؟ مع العلم أن ما تماثل في الوزن قد يختلف إلى كيل. معلوم أن يعني أن هذه الأشياء المكيلة التي يعني جعلت معبعة ومعروف مقاديرها يعني يعني يكون التماثل قائم بينها، يعني إذا كان كيس رز مع كيس رز يعني بحجنه يعني، وسواء كان من نوعه أو غير نوعه، المهم أن يكون يعني تماثل، حتى ولو كان رز الردي ورز طيب، المهم أنه لابد من التساوي في المقدار، وإذا كان هذا المقدار على اعتبار أن هذا يساوي يساوي كذا وأنهما متماثلان يعني بالوزن، وأن كل واحد يعني فيه يعني هذا المقدار الذي هو يعني أعصر تقادر كذا يعني بالوزن يعني ما في بس. يقول: ما الحكمة من منع ربا التفاضل في المطعومات؟ جاءت السنة بهذا عرض السنة، ولا شك أن يعني لذلك حكمة، وسواء علمناها أو ما علمناها، والمهم أن نعرف الحكم. وأما الحكمة إذا يعني عرفت فذاك يزيد في يعني في الإيمان والبصيرة، وإن لم تعرف فلا يثني الإنسان عن يستسلم وينقاد وإن لم يعرف الحكمة. هل يجوز الإنسان أن يشتغل حارسا أو منظفا في بنك ربوي؟ يعني هذا معلوم أن هذا يعني من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان. البنك يعني لا يؤجر له عمارة ولا يعني يشتغل فيه أحد، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: أمسكت المحكمة عندنا في بلدنا، وهي محكمة غير شرعية، أمسكت سيارة لموضوع ما ثم تباع هذه السيارة بالمزاد العلني، هل يجوز أن أشتريها؟ يعني إذا كان الإنسان يعني يعتقد أو يظن أن هذه أخذت لصاحبها وأنها يعني الذي بيعها ليس محقا في ذلك، فإنه لا يشتريها. ومثل هذا يعني لا ينبغي أن يشترى وإنما يترك، وأقل أحوال دع ما يربك إلى ما لا يربك. يقول: في إحدى الدول الإسلامية الدولة تمنح قروضا بنكية بفائدة طائلة وهي 1%، وهذه الفائدة أو المضاف كما تقولون تدفعها الدولة، ما يدفعها المستفيد، لا يدفعها المقترض، المقترض يوقع على العقد ويقره لكن لا يدفع زيادة عما أخذ، والواحد في المئة تدفعه الدولة. يعني هذا فيه الربا قائم من ناحية أن الجهة التي يعني صدر منها هذا الشيء يعني تأخذه وتأخذ زيادة، تأخذه وتأخذ يعني زيادة. يعني مثل هذه المعاملة إذا يعني إذا سلم منها وصارت يعني سليمة ولا شبهة فيها لا شك أنه يعني خير. يقول: عندنا المزارعون يأتي عليهم الموسم ولا يكون عندهم البر أو البذر، فهل يجوز لهم أن يأخذوا مثلا 50 كيلو إلى الحصاد ليدفع مثلها عند الحصاد، أم لا بد من التقابض؟ لا، ما يجوز هذا، لأن هذا بيع الشيء بشيء نسيئة، يعني بيع الشيء يعني بشيء نسيئة، لكنهم يشترون يعني يشترون يعني هم يعني يشترون ويصير يعني ما يكون يعني معناه يعني يصير غائب، لكن ما يقال إنه إلى الحصاد وأنهم يعطونه من كذا وكذا، وإنما شيء في الذمة، يعني باعوه بر وفي ذمته عقود، يعني يعطيهم إياه.